إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين. وكم أهلكنا من قرية بطرت معيشتها فتلك مساكنهم لم تسكن من بعدهم إلا قليلا وكنا نحن الوارثين. الله الله الله الله الله يا مولانا الله يفتح عليك الله يفتح الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الله بسم الله الرحمن الرحيم إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء عليك الله وهو أعلم بالمهتدين وقالوا إن اتبع الهدى معك متخطف من أرضنا أولم نمكن لهم حرمنا ثمرات كل شيء رزقا من لدنا الله الله يرضى عليك الله يزيدك من نعيم الله يا قرآن الله يزيدك من نعيم ولكن أكثرهم لا يعلمون وكم أهلكنا من قرية بطرت معيشتها بطرت معيشتها وكم أهلكنا من قرية بطرت معيشتها فتلك مساكنهم لم تسكن من بعدهم إلا قليلا وكنا نحن وكنا نحن الوارثين وما كان ربك مهلك القرى حتى يبعث في أمها رسولا وما كان ربك مهلك القرى حتى يبعث في أمها رسولا يتلو عليهم آياتنا وما كنا مهلك القرى إلا وأهلها ظالمون. الله التعريف الضوابط والدوازير والدعايير وتوفير كذاك الحاضر كده الشعب الله اكبر. وما اوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا وزينتها وما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا وزينتها وما عند الله خير وأبقى. أفلا تعقلون أفلا تعقلون أفمن وعدناه وعدا حسنا فهو لاقي. أفمن وعدناه وعدا حسنا فهو لاقيه كمن متعناه متاع الحياة الدنيا ثم هو يوم القيامة من المحضرين. الله يا سيدي القرآن وقارئ الصحابة بجد. الله أفمن وعدناه وعدا حسنا فهو لاقي أفمن وعدناه وعدا حسنا فهو لاقيه كمن متعناه متاع الحياة الدنيا ثم هو يوم القيامة من المحضرين ويوم يناديهم فيقول أين شركائي الذين كنتم تزعمون. الله يا قرآن أفمن وعدناه وعدا حسنا أفمن وعدناه وعدا حسنا فهو لاقيه كمن متعناه. أفمن وعدناه وعدا حسنا فهو لاقيه كمن متعناه متاع الحياة الدنيا ثم ويوم القيامة من المحضرين ويوم يناديهم فيقول أين شركائي الذين كنتم تزعمون. الله يفتح عليك. الله يرضيك يا مولانا. بارك الله فيك يا مولانا يا شيخ عمرو. الله يفتح عليك. الله يفتح عليك. عايزين الورق كمان شويه. أفمن وعدناه وعدا حسنا الله يا واعد الله أفمن وعدناه وعدا حسنا فهو لاقيه كمن متعناه متاع الحياة الدنيا ثم هو يوم القيامة من المحضرين ويوم يناديهم فيقول أين شركاء الذين كنتم تزعمون الله يكرمك يرفع عليك يا مولانا الله يا مولانا الله يرحمك يرفع عليك الله يكرمك نعم يا سيدي نعم أكيد والله عبيد كلية الأداء العليا ما شاء الله ما شاء الله يا سيدي الله أكبر قال الذين حق عليهم القول ربنا قال الذين حق عليهم القول ربنا هؤلاء الذين أغويناهم كما غوينا تبرأنا إليك ما كانوا إيانا يعبدون الله يا عظمة يا شيخ الله يا عظمة يا شيخ ويوم يناديه ويوم يناديه فيقول أين شركائي الذين كنتم تزعمون ويوم يناديهم فيقول أين شركائي كنتم تزعمون قال الذين حق عليهم القول ربنا أولئك كما غينا. تبرأنا إليك تبرأنا ثاني يا مولاي ثاني زي ده بالظبط. نعم الله يرضى عليك. نعم ربنا ما كانوا إيانا يعبدون تبرأنا إليك ما كانوا إيانا يعبدون وقيل ادعوا شركاءكم وقيل ادعوا شركاءكم وقيل ادعوا شركاءكم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم ورأوا ويوم يناديهم ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين فيقول ماذا أجبتم المرسلين الله عليك الله أكبر ويوم ناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين فعميت عليهم الأنباء يومئذ فهم لا يتساءلون فأما من تاب وآمن وعمل صالحا فعسى أن يكون من المفلحين وربك يخلق ما يشاء شرح الله صدرك يا مولاي يا مولانا الله صلوا على رسول الله نعم الله ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين التبكيت ده والتهديد ده والانذار الاول وبما لا نعم يا سيدي ويوم ينادي ويوم ينادي ويوم ينادي فيقول ماذا أجبتم المرسلين الله يا مولانا الله يفتح السر لي الله يفتح عليك احنا عاوزينها زي ما انت عارفها كده عارفها كويس قوي والمهم ان فيها المعنى المعنى اللي يتدبره المعنى اي والله ويوم ينادي نعم فيقول ماذا أجبتم نعم ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين. كريمك ربنا كريمك يا مدرس والله مدرس. ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين فعميت عليهم الأنباء فهم لا يتساءلون فأما من تاب وآمن وعمل صالحا فعسى وربك يخلق ما يشاء ويختار. الله أكبر. الله يكرمك. فتح الله عليك. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله كمان انك الله يزيدك من عين الله. ديرة يا راس ديرة يا رجل سمع الناس اللي قاعد على اسمع زي الله يا سيدي الله عليك يا عبد العال سيدي تشيك واقرا السعيد نعم. وربك يخلق ما يشاء يا سيدي يا عظم يا مولاي ويختار أأما من تاب وآمن وعمل صالحا وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة. سبحان الله سبحان الله وتعالى عما تشركون. الله يزيدك من نعيم. وربك يخلق ما يشاء وربك يخلق ما يشاء الله يا خير ويختار عندك من نعيم يا ما كان لهم الخيرة سبحان الله وربك يخلق ما يشاء ما كان لهم الخيرة وربك يخلق ما يشاء لم ما تكن صدورهم وما يعلنون والله ولا إله إلا هو له الحمد في الأولى والآخرة الله اكبر يا مولاي الله اكبر وله الحكم وإليه ترجعون نعم وربك يخلق ما يشاء حتى نفسك كده يعني سبحانه وتعالى الله وربك يكتب ما يشاء حتى الحته التوحيد او كده وخلينا مع رب العزه وربك يخلق ما يشاء ما كان له الخيار سبحان الله ورب ربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة سبحان الله وتعالى عما تشركون ورب علم ما تكن صدورهم وما يعلنون والله لا إله إلا هو له الحمد وله الحكم وإليه ترجعون. الله أكبر. التعليق قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بضياء. عايز ضياء بقى اللي تعرفها وحاجه حضره الباب الله هنا في حلول الدايره تختار ولا خلي بالك لا في تذكر في الدايره كويس ضياء اللي تعرفها في الحلول عايزين نقعد نعم ربنا علينا قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بضياء. الله أكبر. لو خلاها لنا على طول من يأتيكم بنهار. نعم كمان أفلا تسمعون. نعم قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم الله يا مولاي الله يزيدك من نعيم الله الله الله يا شيخ عمرو الله يفتح عليك أفلا تسمعون قولا أفلا تبصرون ومن رحمته جعل لكم كنوا في

إذ قال له قومه لا تفرح لا تفرح لا تفرح لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين وابتغ فيما أحسن الله إليك. الله أكبر. الله يا مولاي أكبر. يفتح عليك. فتح الله عليك يا مولاي. يبكي بعيون أدائك يسمع كلامه. إذا كنت في نعمة فرعاها فإن المعاصي تزيل النعمة. وداوم عليها بشكر الإله فإن الإله سريع النعمة. نعم حاضر. حاضر يا سيدي. حاضر يا عم. هو مش أخير بيدا رجاء ولا طلب عنك. إن الطاعون كان قوم موسى فبغي عليهم وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه إذ قال له قومه لا تفرح لا تفرح لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين وابتغ فيما كما أحسن الله إليك. الله يا مولاي. الله يفتح عليك. الله وأحسن كما أحسن الله إليك. الله يفتح عليك.